أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قشنا حديث كتاب أفرمي عن أنس رضي الله عنه، لا أنس وأرزاي خالي بي، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خالي سربي شمز قوتوا، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، تماشاك حبلك دريش كراوتوا ولبين دو دنيا دو ساريا بس راو دو عامت دنيا يعني عامت هو عامدانين مزقوت كان كايبين. فقال: ما هذا الحبل؟ محبلتش يا إنسان لشتا كان تأكيدك يعني حكم خيرانة دا، ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب. تينم حبلا هي زينب، زينب معروف لطاعته وعبادتها وكلم حديث جدالة، فإذا فترت تعلقت به ككاتي زور ما ندوء به و بي ناكري خوي أداة السر حبلك بؤوي بردوان بيل عبادة كاني. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حلوه بكنوا حبل بكنوا، ليصلي أحدكم نشاطه، فهركس يكتان بقوري شالاكي وتواناي خوي عبادتي خوي قولبك. أم حديثة لسد نجا ليصلي أحدكم نشاطه، ولام عامة بوها مشتك إنسان بقوري تواناي خوي هم كالبك چنكي بيكريا أو اندبك بينكريا وزبيني بينكريا وزبينيت رجو كردن بهمان شوا حج كردن عمره كردن وإلى آخره لا أعمال خيرة كانوا شاك كان. فرمي: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، كما ندوب بينك لا شكد بو فليرقد، لهني رأيت فليقعد بادانشي واتباتي بك فليرقد عين باب خوي شكد باب خوي بوشي أجر خوي شي بهر قرع عبادتي خوي قول بك أو سأل قيل خوي نام مني أو سأل يوشي جوين بخوي بدا أو كاتجائز نيا وينابشتي وافكا. هل ها أويت إذا يوم حديثة سنتها يا بابلم دروستها سنة لم تزقود بكريه. أو تاني أفرمي: دخل المسجد، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد كواتا لم تزقودك شي هبوا لم تزقودك سنة كراوة كواتا سنة دروستها سنة لم تزقود بكريه نك أوي الله نابي سنة لم تزقود بكريه. أجر شي في أغمري خواد أفرمي صلى الله عليه وسلم خواد السربي باشترين نواج لدواي باشترين نواجك لدواي نواج فرزكان أو نواج سنتاني كنسان لما الله وبيكا في أغمري خواه دفرمي عيسى صلى الله عليه وسلم دفرمي چي أفرمي غير فرزكان باشترين نواج سنتاكان أولا نكا لما الله نقل مزقود بكري والله هل دليل لسلوش كلا مزقود درسته في أم حديثة. وهل وها أويت إذا إنسان زول لخوينك توانيش تكينيا دوائبة مشقت بوي، وهل وها سويت إذا إنسان منكري بيني بدز بيقوري إزالة منكر بدز بكا إزالة منكر شن من رتبة هي إزالة المنكر لا داني خلافة شن بلي هي شن رتبة سير رتبة هي لا داني بدس لا داني بدم لا داني بدل لا داني بدس ديارة منكر كلادي خلاف كلادي لا داني بدم ديارة بدم بلا وكلام مكان يعني إزالة منكر بدم أو تاني نقولي لي أبقي أو بريت لي أجناتو بدم ناتوني بدم لا يبدي بدم مثلا الله لايدا يا الأخوة بترسني أو شتبك أنت ريا بيت من بعيسي لادن يا إنسان أستوباكي خوي برام بالخوي خوي راقي يعني حالتي سام جو تاني إنسان بدل بينا خوش به أو شو تاني إزالة من كرك الرأسي بدلنيا بابلم إزالة من كر بدل من كرك لا نادا خلافك لا نادا بلام شيء بلام بريتيا لبابتك يجرن أو شو تاني انسان پینا خوشا کبدسی پینا کرا کبدمی پینا کرا بدل پینا خوشا بیت هر وها ام کارا عثمان همو کاتیکو یا ام نهیا همو کاتیکو همو عبادتی اگریتاو تابدنی بو کاتا لمزگوتو شوانا شوانا بی واتا هر کسی خویهات اگر دوای عصری نوجی کردو خویهات یا دوای نوجنی مرو نوجی کردو خویهات بسن هاوینان ایسان زور جار دوای نوجنی مروان هاوینان اخون خلق اخون عادتا بتابتی لم زمانا او سا چیا او کاتش خویهات من حکمی هیا یعنی تابدنی بشوانو وكشون تابدنی با نوجوا والله اعلم هروها بابتي كيتري تدا اوش خو بيوس كردن بحبل وايا دروس يا دروسني هل العلماء ولا سلم صلاح رحمه الله عليهم اذن ان داو انسان حبل بكار بيني يا غوشان بكار بيني خو جات السريه لكان عبادته بل من الراسي ام حديثا او نقول او تدايا نقول او تدايا كنابت حبل هالواسر يا غوشان بلام وكوتم لسلفة برقيب يدا وتتابتي لسردم إمام عمر وبرشاوي هم الصحابة لمزقوا تخلقوا يدا سرق وشانك إلى برد ريجي ترابح كالسجن كل لين يكر كالسجن كل لين يكر ومسالي إخوة دانا سرق وشان وكو اشتزور معروف في هاتوا لنا وسلفة هلو هالا عايشة واتوا أفرمي بيغمري خواه فرميتي صلاة والسلام إخوة لسرق حديثي كتلا إذا نعس أحدكم وهو يصلي كسيكتان باوش كدا نيجي يكر فليرقد حتى يذهب عنه النوم اگر کس یک تن باوش کی دا یعنی باوش کی کهی او بو خوی دے باشا نگهر باوش دان باوش کی کهی او بکا که خوی دے او باچی بکا اگر نا باوش کی جنه دا خوی بی هر امان حکما باوش کی جنه دا خوی بی هر امان حکما فرمی که باوش کی دا نوشی اکرد فليرقد حتى يذهب عنه النوم باب خویتا او کو خوکی ازره وأم حديثة جويت يدا يا كوا بكم يا خو إنسان خوي أزره لا بابلا بكم يا خو تير خو أبيد وهل واش تاني إنسان جروا ما عندوا يكشارك ددق سلاحتك في سلاحتك الرأس يكجارك وايلي نهات وبيسي بخو نبيت بلام ترى ديك باش باش تشالك باش في أنجام مدري توه ودي سنوا ما عندوا بيتوه ودي سنوا بيسي بخو بيتوه بيا فرمي بام خوي بوي او خوي كهيتي خوكي بالرا فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه اگر كسيك تن بالرا نيجبك ولا بلام شاي وخوبي او بكاتا نازاني شي ابيت لا يدري لعله لو وجه بالرا شي بك بلا استغفر الله لبري استغفر الله دعاء شر لخوي بك نتعب بني وإنسان شاي وخوه بيورينا أكا وقصي الله جاب الله جاي أكا قصي سيلو سمراء هل ألي بويا أفرمي لو شي بروا بلا استغفر الله زواني هلا بكا بهو يشاوي أخوه وآقاي لخوينيا أو ساجوين بخوايا دا يعني دعاي شر لخوايا كا لبري بلا خوايا رحم خوايا لم خوش بي خوايا جان بزيد فيام بيتو بلا خوايا لو شي بلا خوايا لم خوش نبي خوايا بزيد فيام نيتو اي انسان حرام الدعاء لخوي بكا جاء اوقات اجابه دعاء ما انا يعني كاتب دعاتي يا جيدا لو شيء او كاتب كاتب دعائتي يا جيدا ارب في امر خوا فرمي عيسى صلى الله عليه وسلم كذب دعاء لا اجلك انك كذب دعاء لمن على كان انك حتى السفر يجاري كان افرز يقولتي باجلك يفتي لعنه الله يا رسول الله فرماني كل سر اجلك دا قلت اجلك والكوتي وملعونه باشا دخل خوينا هنا نانيش كسرك بسر اجلك يا وتي اجل ملعونه لعنه لك دوا بويا لعنة كردن وجهندان يتربى خوبي يا دعاء شر كردن لخوبي على غير خوبي اشتي كان نهي لها توا بقشتي نابي إنسان لعنة بكا يا دعاء شر لخوي بكا وهلو هم حديثة ويتي دايا وكو باس مكد آما جم بيكر ضمنا إستا أبو جهو تاني نابي إنسان دعاء لخوي بكا نابي دعاء لخوي بكا شكا فرمي أقر وابكا دعاء لخوي بكا وكأنه نابي دعاء لخوي بكا بوي على بقى وانكتا دعاء لخوي نكا وهل وها أويت يدا يا إنسان وكبابك هل لو عنوانية إنسان ناوان قيل ولا عبادتها نبراديه بيزار كرب عبادة كاني نبراديه كيش تنبلي وتوزل توزلي تدابك. متفق عليه. وعن أبي عبد الله لباوكي عبد الله جابر بن سمرة لباوكي عبد الله ولجابر كري سمرة رضي الله عنهما طبعا خوي باوكي شي صحابي بيغنبر صلى الله عليه وسلم خوي السربي كري جابري ناوي جابري كري سمرة كري جنادي عامري سوائية دايكي خشكي سعدي كري أبي وقاصة وهلوها إكيك بوا لو بيوانيك زانستو زانياريك زوري هبوا وهلوها حديثي لعلي ولعمر لسعدي خالوي خويشي وقراوتوا وكومولي هلويستو موقفي مرداني هبوا أفرمي لقل في أغمري إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة الإسلام الزيادة إلا دو هزار نجم كردوا وهر وها أفرمي لخزمتي في أغمري إخوة دانشتم عليه الصلاة والسلام الزيادة إلا صجة لخزمتي دانشتم وهر وها في أغمري إخوة بنيوتي وكو دقرنا وجاري كان لبرخور بنيوتي فرميتي ولا جرسي بركة فإنه مبارك مبارك وبيروزة لسي بركة دانشي وهر وها بردوان بولا جهاد وتيك وشان لبناء إخوة لدواء وفاتي في أغمري إخوة عليه الصلاة والسلام بجداري فتح مدائني كردوا وهر وها عمري كري خطابي بيني وكالسر من بر لمنطقيك لمنطقة كان شامة وتالي فرموا هاتوا بكفاء لأن مالك السندوة و بتاي ما وتوها تاوك وصالي حفتا وشوار وتلاوش حفتا وسي وتلاوش حفتا وشش تيايا وفاتي كردوا أفرمي عن جابر بن سمرة لجابر كري سمرة رضي الله عنهما سيك النووي فرمي رضي إخوة لخوي باوكي شي ببو بري باوكي صحابية كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاوات لخزمتي بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام من يوجكان مكرت أتمنى ما بلد أما جيبوتي أصلي مع رسول الله الصلاوات وكأنه صلاة ودوان وبينج ودنبوة والكو الزور نيجي لخزمتي كردوة عليه الصلاة والسلام فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام من يوجكي ناواندبوة ووتاركشي هالناواندبوة مرسي فيه وتاري جمعية بس فيه وتاري جمعايا أفرمي وتاركي كرد بو ناوند بو بابلين باشا يان كرد بو وهر وها نوجكشي بهمان شواز باشا چون بزاني كردو يا دريجو چون بزاني كردو يا دريجو أبي سيري حديثة كاين تربكين كبزاني چون بو بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم جارو بولا سرمي برو بس سوري قاف أفريتك الله تنوريك من هبو لنزيك مزغوتي بيغمري خواه أبو عليه الصلاة والسلام لنزيك برامبر مال ما نبو أفرمي لدمي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام بس سوري قافم لبركر أو إن لدو هاري كردو لسلم بر سوري قاف عموما بقشتي أقر إنسان دراسيكي أو حديثان أبكى لو باروهاتوا وهمو حديثة كان كوب كاتوا نيان دابد جيكا كويان كالا غليكا أجات أوراديك في أغمري إخوة عليه الصلاة والسلام متاركان إلى تشارك بو تقريبا والله أعلم جاري واجب الزياتر بو لتشارك جاري وابو الرجة تائر ولو تاري فرموه بلام شيئا وحالتانا حالتي كم كم بنا حالتي كم كم بنا بقشتي نوجكاني كرد بو رسول إخوة عليه الصلاة والسلام جاري بارج نوجكاني دريج بو جاري بارج نوجكاني دريج بو وهلوها في أغمري إخوة صلاة والسلام إخوة السر بي لكاتي برنجي شيء أخوين سوري منافقون وحجي منافقون وجمعي يا اخوان جمعي لركاتي كم منافقون لركاتي دوم اي جمع منافقين زور زور يعني بو خلقي امر بابلم زور خلق بكم ناس زان اوش تفخيني ويلو تي هنك في بزار بينوية فرمي قصدا أي بين الطول والقصر لبين دريجي وكرتيا أمش سودي ويتي دا إنسان خد بيد دريج نبيت يسأل له هني الشار ولاته هيا خد بس ساعات وددقى ساعات تقريبا أو ناوة تاني كبراسي يوم مملة يعني بزار كده لو تشي جينك كش دورو بين يعني خلق طاقة يعني بيجو بقرن لو تشي خلق يجيب طاقة يعني نبيت بيغمار يخوات فرمي عليه الصلاة والسلام إن من مئنة الفقيه طول صلاته وقصر خطبته واتلا نشان كاني فقيه وتيجيشتوي خطيبه وتاني وتاري كرد به نيجي دريج به نيجي دريج به هيا خد بقي 50 دقيقه 45 دقيقه اما وتاركي وتاركي 45 دقيقه 50 دقيقه اما نيجكي 3 دقيقه اما خودي مخالفة حديث بيغمر عليه الصلاة والسلام لكاتك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركي نكر دواء أو سورتاني أو سورتان لا نجي جمعة بخير لو أنا سمح اسم ربك الأعلى لتاك حدث الغاشية حتى جاء رجب جمعة وجن كوتوتيك بيان يكي لنجي ججن هل أوي خوين دواء نيوروكشي لنجي نمرو هل أوي بخال خوين دواء يعني وكأنه سبحان الله تايب المنديكي بيو بي بخلافه العلماء فرمون هي سورتي تايب المنديني لنجي بخوين دري حديث صحيح لسر هل وها سرجي يك خال بدن برز كانم إنسان جمعة كهموج ولا خلك يك بويا أما دابي هموج ولا خلك يك شو كأما هني يجي كنا بلقى كراسي تيناقن يعني تيناقن وفهم يعني الدين براسي لو إيش يبيان بتري فلان وفلان يعني بس تيناقن براسي كتيج ناقن بيدنج ناو ساكن بيغمر إخوان عليه الصلاة والسلام لا بونيك وقورا كأوهم خلق لرلاواز وبيلو باكوتا كوا بيتو سوري جمعة وسوري منافقون أخواني تو أقل لنوجي عشاء كد لنوجي مغربة كد لنوجي نمر كد لنوجي عسل كد لنوجي بيانية كد أهو بخواني الله والله نوجي كيد ليش كواتا تيناقا نمكسانا تيناقا كتيناقا بدنجنا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بونا قولك أوهم خلقا تيا آما دبوا أي أولاتني نوجكي كرتكاتو بيقو مان أولاتني نوجكي كرتكاتو دي أو تكرتي كردوتو أو كرتا جمعة منافقين يخندو بالله بو أوان كرت بوا بو يفرمي نوجكي شون بوا كانت صلاته قصدا وخطبته أو وخطبته قصدا نوجكي هل ما ملاوندو وهل وها وتاركشي صلى الله عليه وآله وسلم هرما من أوانبو عبد الله بن عمر فرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات رسول الله بما أن يبني وجكان دان سوكان دريجي مكانو سوري الصافات وما نخين أي فرمون يوجكان دان دريج مكانو نوش سوكان سوري الصافات يجي وما نخين سوري الصافات بيخوي أن السلام الدعوة والله أعلم كذل بشد نماو لبرش يبرو آياتكاني كورتن آياتكاني كورتن آياتكاني كورتن نيها مش الراوسي لسري والصافات صفا فالزاجرات زجرا يتربي بخو أنا أم آياتنا وها مش الراوسي لسري يبوكو سوري بقرة آل عمران وأنا النية تولي إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ناوسي لسري مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون نوست إلى سري أي أم توزل سري الصافات يقول والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا أبي أوهر راوسي إلى سري شاف زمو سني طايك أي فرمون لسر خوتان نجدر يجمكنو خوشي صافات ما نخل نروها لنجي بأن مانا صد آياتي خندوا لنجي مروان نزقي بنجا آياتي خندوا لركاتي دوما بسبنج آياتي خندوا لنجي عسل بهمان شيء نزق كم تلو لنجي عشايانا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بس للسفر نبي نجي كرد بوا للسفر كرد كم يخندوا وكو التين والزيتون بقول إن إمام عمر ذلك كان سفر الشيخ يعني إذا ألم ترى لغل إله في قريش لسفر بالتخفيف بكري أما لحضر لمقيم لاستيطان كذا لوطني خوي بلا شوني خوي بلا ناشي خوي بي أو نيش كرتكاتو ونيش سوكا بو مفهومي كباس ما كرت بو مفهومي كباس ما كرت كشي أبوي حزمك بجم دريجي كاتو يقول حد أنا فن تخفيف فيك أكنا بو مصلح أمر ربي دريجي كارو شو كأوي براسيل مزقوتان كلو نيوجنية أو نيوجج جائز نية يعني تراويح كان كشو نيوجا ومان عبادته فلسش إخوايا قل هو الله أحد الله الصمد الله أكبر ركادي دهات ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر أو رجع رابورتكم بني ليك لو ولا أم أندونيزيا أو ماليزيا أو شابو شو لكان يخاف من شابو شو لكان رابورتكم بني ليك لو ولا أنا بس يقرأ كاتي تلاويه وحودقة الله أكبر الحر بمبالغة إن شاء الله بينيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر ربنا لك الحمد ناله يتد الثي خلقك يزور عجيب يك جيما ويك هل الركوع يك يسجد شو كبينا جاية هر الله أكبر كي بينا جاية هو الله أكبر وتنا جاية فاتحة كجرب نازاني هل سيابا وستاوا يك توزل هرب نازاني خلق جن آمين يتنازم شون جيشت آمين نازم بتشي جيشت آمين هكذا آمين يكسر بويا إنسان أبي بابندي سنة في غمر خوابي عليه الصلاة والسلام أفرميه عن أبي جحيفة وهبي بن عبد الله لا أبي جحيفة وهبي كري عبد الله رضي الله عنه نبي وهبي كري عبد الله كن يكشي ديال باس يكر أبو جحيفة الصحابي لا ذيك قال الصحابي من على كان يعني تمني قول نبوة لا كوتاتا لا كوتاي تمني بيغمرة صلاة الله عليه وسلم يخوي لسرب الأدواء كان يتمني عن تود خدمتي كاتك وفاتك هشة بيغمر يخوي علي صلاة إيش كاتك وفاتك هشة أبو جحيفة بالغ نبو يعني أو ندمنا البوا بلام حديثي لبيغمر يخوي بسوا علي صلاة الله عليه وسلم شتيش اللي وجراوته وخوته نزان منال يثل الأدواء شش صالي وحوص صالي وتابتي هش صالي يثل تا بروز زيادة البروا اشتكان تي أجاو بي أجاو واشتكان لبركة واشتكان حال يبيت هروها لوها توك جالكا نانا بلاوك با خاك خما وهني جيني بيالن ثريدي بيالن كغوشي لسرب وثريدك يا غمار إخوة عليه الصلاة والسلام مش لوم اللي سبوه أبو جحيفة كوكوت من جنجك بوه بلكو منال بوه كهاتوا إتر شون بلي خمان بيالين هل بكردني بيو ديار بو خواردنك يعني رسول الله فري واس بين هل بكد لادا هل بكد لادا نو السني وتشليس يكاد لادا فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة نسأل الله العافية فرمي أواني كواز زور للدنيا زكتيركا لقيامة لها موزيات برسي ونوتين أكثرهم شبعا أويان كزور تيربي لقيامة زور تينويتي خوابنا ماندا أفرين والله لوود وقد برب زقي تيري نخوارد وحتى دنيا بجيشت حتى لو يرنو و الانسى ندريش صحيحة علي أقر بياني قاوتي بكرداي حتى أمق بياني كتني إخوار إيوا رجبي بكرداي تام إيوا كتني إخوار يعني يكتاق أشي إخوار يكتاق تشتي إخوار ليتني إخوار هروها لي ودا جرن فرميتي بيغمري خوان بيني عليه الصلاه والسلام ورايت هذه منه وهي بيضاء واشار الى عنفاقته بيغمري خوان بيني عليه الصلاه والسلام شو ما خدمتي وأأميشي ما بيني سبيبو يعني طلب مكاني خوار لبي خواروي أفرمي أو بوتيان بيوتيان تمنى تشني بوكاتي كبير مري خوات بيني بوتي تمنى لحالتي بوكا أمتواني تير باكم تير باكم وتيجيكم واتتشي واتا يعني او اندت تي تي ايش مو بيج ايش تبو مهنو شد مزاني يعني شكو من الخط انا زنات واني تير باكا او شتانا ترتيبي او شتاني بكم افرني و بيغمر اخوان بيني علي الصلاه والسلام و زورتين كسك استشوي اللي بشي حسن يكوري علي بو علي حسن يكوري علي زور شوي اللي بيغمر اخواتو عليه الصلاه والسلام هل وها علي زور خوشي بيستوا ومتماني زور بي ابوها بويا لسردمي خويا كردويتي با كالبدسي يعني شو مركز مرزي الشرطة بابلين بربرسي الشرطة كان كوفانيا إمام علي أمي كرزة بربرسي بربرسي الشرطة كان كوفا بوا وهر وها باشان كردويتيا بربرسي بيت المال يعني بلي وزيري دارائي ولقال إمامي علي بجداري هم الشرطكاني كردوا بيوتوا وهب الخير أو هاي بيوتوا وهبي خير بيوتوا شكرا أخواني وهبي خير عبد الله بيوتوا وهبي خير وألن كاتي إمامي علي رضي الله عنه اللزمي بل وتالي بفر مبايا أبو جحيفة لجير من بركة أو استافة الأخوار من بركانية أو أستافة أو دانية نشت كاتك أبو تالي بفر مبايا لا سردمي بشي لكوري مروانا كواليك وفبو لصالي حفتة وشوار أشلن حفتة ودو رحمه الله وفاتي كردوا أفرمي تيغمري خوة عليه الصلاة والسلام براتي خصاً يواني سلمان أبو درداء خوتان زين رسول اخوك كوتشي كربو مدينه بلادي خصني وان مهاجر وانصار كانوا ام بلاتيش بوتشي شو كان يكس تينغيش ملوي بوتشي لفلو ثانيه ك مهاجر هيك انا بو يعني هيك انا اخوي انا نبرت كم كان بيت ما سربت وسامر همش تكن جهشت بيغمر اخوا علي الصلاه والسلام بهو لو حالته مهاجر كان دركا لقال أنصار كان يكردن ببرا حتى الأول ميلاتي شيء ميلاتي يقتلي شيء نبر يعني تلا هم رويكو بون ببرايك يعني حتى وكو آيات دابة زيكا و زكاة كميرات تنها أقرب كان من زيكان إبن خزمان إبن تنها خزمان إبن شوكا تشاكا لقال خزمة أكيد زيادة وقال غير خزم هم مسألة معروفة على حكمتي بكون يعني قال الأقربون أولى بالمعروف أهراس الأقربون أولى بالمعروف يتلي تاوكو آيات دابزي لويك ميلاد بخزم وخوش أدري يتلي لو دواء لو دواء بلايتي نيوان مهاجر وأنصار بو اعتباري بكشو كونكا بو اعتبار النما جايك قلاني كرسول خواه بلايتي خسن نيوان يانو مهاجر وأنصار كان بو يعني مهاجري وهب برا كان بو براي أنصاريكا أنصاريكا يبدو جنم هي كاملين قالك طلاق يدن بوت فاروس سامي نجش مكمل دكتور ولته. لو أنا قصي عبد الرحمن يقولي عوفاتوا، أنصاري كواي بيوتوا. جدي مال ضوابي وخاد زاد داتوا في لبركة خاتم ماله منالتوا. بازار بشان ده بازار. الله والله بازار بشان ده. شو هشون يكبر ديناري كي بياك كردو أفزان بقر زاو دوتي. دزي رزق إيش كرتن بدينارك. بوت دو دينار. إيش يبيك كردو بوت ستي دينار. ديناركي داوتوا دو ديناركي خوي دزي ركارو كسابات كردن. حتى الصالة دو صالة يبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع بنيته ما شاكا بوني ليتي عتري آفرة ثاني بوني ليتي هاي عبد الرحمن شي بوا والله يا رسول الله جن ما عورد أو ها أي باشا ما دام واتا الشكي سر بورا ما دام جن دينا أو الشكي كاتا وليمة أو الشكي كاتا وليمة يكي لو دواني كبرياتين لما نكري بريتيلا سلماني فارسي سلماني فارسي خلقي أصفهانة أصفهاني إيرانة أصل مجوسية أصل آقر برز بوا برسي برزقاي مجوسية كان بوا وبرسي وآقر بوا كنكو جيتوا وباوكي دمسبي مناوشو لياديكي خوان بوا إتر بهوي شيروكي كي دورو درجوا كوا لجيانا ميهاتو صحيحة تيت بوا مدينة ومسلمانة بلغل في غمر عيسى والسلام وهلها أبو الدرداء وباسي جيانا مي أبو الدرداء ما كرت رضي الله عنه كرت صحابيك بريزة بيايك دنيا نويس إخوة فرس إخوة ناس رولا آخرته بشل دنيا دنيا نويس أفرمي برايتي خسن يواني سلمان وأبو الدرداء جاري كان سلمان سردانك أبو دردائك دايك درداء بيني حتما ما بيش آياتي حجاب وشكو ألهود وحجاب دابزي آفرتان خوان دا پوشی حجاب یان د سری خوان دا پوشی بند مچای خوان دا پوشی یعنی کز و نه زنه پیش آیت حجاب جهنه کو کنه بلقا یعنی کز و نه زنه پیش آیت حجاب الله جنکان صحابه او جنکان پیغمبر علی صلوات والسلام همین سر ملیان وبانو بو کسر ملی دان پوشی وا ایتل با آیت حجاب ایتل اول سری اندا پوشو ملی جن دا پوشی وا یعنی پیش سری ان رود بو ازور هله هر کس به حالی بی هزور هلا يركز وحالي بي بابوا تهي حجاب بي باند مشاوي خوي بدأ ولا بيشتي برد وقصب قال غلب ياو أو يعني آيات حجاب هربي لقصي إفكها توع شرد الله عنها باسي صفان فوري معطلك ك كوشتركي الدنيا بوي سرك يا بسريا على كاتي الصفان هاد مني بني مني ناسية وجا مني أبيني بيشوي آياتي حجاب دابزي يعني هاب آياتي حجاب آياتي حجاب شي في عليه يتنابي بيو بيبيني زورونا زور روان إن شاء الله بوكسي بالغيبي طبعا أفرمي دايكي دردائي بيني تماشاءك متبذلة متبذل يعني شون بالله خاريكي خوي نايو خوي نرزان دوتو خوي جوانو نكردو فقال ما شأنك شيتو بو آويتا يعني شلون والله قجي شان انا كردوا دمو تشاوي رقنا خستوا كلو كلو بركه يكبرتو بيسا يعني اسوالي وي بيو ديارك افرد خلي خوي نبت وتي تشي تو وتي براكت اخوك ابو الدرداء ابو الدرداء ابرات ليس له حاجه في الدنيا هيك في شيء ودنيا نيه يعني شيء حاجه في الدنيا يعني شيء وافر الدنيا ليرى الدنيا كي نابو شيء بو افرد واشكلها على حقيقته بي ويضمن دنياش افرته يعني وازي لدنيا هاوردوا دسي لدنيا شوردوا أفرمي أو أبو هاد بلاي أبو درداء فصنع له طعاما هاد بلاي أبو درداء خواردنيكي ودروس كرت خواردنيكي ودروس كرت يعني السردان أبو درداء كردوا أبو درداء إيش بالرجوبوا ألي فقاله كل أبو موسى سلمان فارسي رضي الله عنه وتبخو وتمنها من رجو قال ما أنا بآكل حتى أتأكل وتي ديواتا ما دم ويمني زماني بيو ندم تاتون أخوي فأكل خوالدي فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم كشو هادسي كشو نوش كردن وتبخوا وأبو الدرداء وتبخوا أوش خوا باشان هم هل سياوا بشو شونوش كا وتي بخوا حمد بالك شو خوتو على يتر هتان كوتايشو كغشنا كوتايشو سلمان وتي اس هلصا هل دو كان دسي كان نيوش كرد فصل لا جميعا سلمان وتي بي وتي ان لربك عليك حقا وان لنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا سبحان الله هركز دزغري اسلامه وسربرزوي هر کس دست گرفته میشه دامو سر برزه. ام پیاوا ل اصفهان و دی تماشا کی بوده چی پیاوا چون ل دین تیگا استی ام صحابه حالی بر راست کات و حالی تو کاراک. الله خواهی ور حقی ل سرت. بله حقی خواه بده. بله من نفسیش حقی حقی نفسیش بده و اهل من علی کانش حقی ل سرت هی آوانش بده. فاعطی كل ذی حق حق حقی هم خوان حقی بده. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم هات خدمته رسوله صلى الله عليه وسلم باسي أبو بكر رسولي هو فرمي صدق سلمان، سلمان راسك أمش بيو ثلاثي بيو ثلاث تقريراتي بيه مريخ عليه الصلاة والسلام هرقتي ضمنا براسي رات ضمني قولي شو والله مرات ضمني تقريري شو قسيك كرت رسولي هو عليه الصلاة والسلام أقول لي تقريري زوجة لو تلشتك بيدنجي در بري بيدنجي كنشاني رزامني بيه بلام دير براسي قسيك كان أو تقسك يود باركاته ونو تبي دنيه شو نشاني رزامني ببلك ولا وزيات الإشاء قال صدق سلمان والعلم عند الله أفرمن سلمان راسك طبعا ما حديثه من فائدة كتير داية إيك لو أنا إذا نبي حقي نفسي زايبك نفس حقي هي أبي خوب خوي سلحتي ببكي أبي حقي نفسي بدي أجل نيدي دواي حقي ترزايكي هروها خزانة كت حقي هي ناقد تركي دنيا بكي ناقد تركي دنيا بكي إيش نكت حقي حقي إيش نكت بده أجل تو إيش البدنيا نية أو إيش هي بتو أجل وعي بوجن اللي هناو بوجن كجواز اللي هناو چیا تو سرنج بده اما کسی عبادت که آواز لجن کی بینه چیا نهی شش شون یوش که نهی ای چیه جن اگر کسی فقیر شوانه فقیر براسی حقا کسی فقیر نیت خوا هتانی و شو لغلب داده لکانی تی بایتی تو اخوی و حقیش نکی نده اما فقیر لعقل و فقیر لحکمت و فقیر لدانایی و تجای گنج کسی بروا وكو عرزم كردن شو تاني وشو لقل برادر ورفيق ودوس عاد يكوني وشوات وتو أو نلا دش قصي قرو حكاياتي كردو أقول حد شكي بلي ونجاكي داوا تيتو شكاتو ما ندوا سوى اكثر خايف ياكي هوا قتريش يعني طبعا لما براك يعني بخوا ما همي قليه بيتان الله ما مقليه حقيقي بخوا أفرتان قليه يعني يجنش حقي يجنش ما فيها يعني ليكي كتير يعني الله والله من يعني قد داني جو دوق سيخوش مبقى قد دا داني شيء برامبر أمس أم طوبانة و طوبانة أما نام برشلونة ريالية كاشي ريالية كاشي مانشستر سيتي ريالية كاشي الله داني شيء ودياري الله طوبانة داني شيء وديار فيلمه فيلم نوي أشي دشتو الله إخوة أزاني قسم على غلنا قد تكاتي خو خوش دي الرؤى خويو طب يقسم شد والمعلوم نالك هاني خوي خوي ناك والمعلوم نالك خوي ناك أو كيتري أنا الله ودواء مشكلة أقرأ ودواء ما خو خوي تي يق غلط بي يق عيب بي يق سر ماشي أكاتا قاية پوشی اکات داری گوره و هی چی وا؟ یعنی اما خریج عبادت خواهی اگر حقی جنگت نده تو مذمومی تو خلافت کرده وا چه جایی بیه کسی خریجی چی بیه خریجی هیچ به هیچ یعنی معنی مشکلی داری لیه تو کشی لیه تو جنگت حقیه بسرت ما فی جنگت بده هر و ها حقی خوا حقیه بسر منو بوچی تو بر روایه بینی روشتای و رحق خود ایشه که یالی ولی حق خون بخوا بودرسی کن بونی کارو کسبت کم بو بر روایه بینی روشتای و رحق ایشو کارو کسبت که بس بر روایه نبینی روشه پین جا بینی روشه کند که لمز گوتا حق خوانیه لمانی که تو لسال که تو یان زمان دمد بر روایه هرچی بخوای اخوی کس رگر نکالیت مانی که سالی مانی که افیر روشو بگری أي حق إخواني فيش الحق يتوبوا أو تاني حق نفس الدواء يقضي عن زماني حق يدي أو تحق إخواني قولش بتاع فان رمضان أو هم بارو مالت هيا يكل بيسي كو يكل بيسي جنا يكل تشلي بده خواه لما لينك بسبين جزار بسبين جزار إنسان مونا برشاو تنبيت جيت يدايا إن اللي ربك عليك حق أخوة حقية بسرته او همو پرده حج چه نکیتی هاشه برو حجی بکن بنا رو بنا یو خود نانو سیبو حج بروی این لی ربی که علیک حقه ابی حقی خواب دین حقی خلکش بدین و حقی نفس و مال و منالی خزانکانی خوشمان بدین طبعا بیا گمان من باسی اوم کردو حدیثه که باسی اوی کرد اگر نهر کاتی هاتی نسر باسی ما فی پیاوش باسی ما فی پیاوش اکن انشاءالله باسی وش این که پیش حق ما فی خویه. بلام باقیشتی براسی هر دولاین پیوستن با آموزگاریه. هم پیاو پیوستی باوی بزنی حق ما فی چی. هم جنیش پیوستی باوی بزنی حق ما فی چی. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص. لا أبو محمد وعبد الله كوري عمرو كوري عاص. أمد ومجارة. أم بياوا كوان صحابي ناوي دين يكون يكيد باركات وناوي شيء باركات. يتريا ذهني انتقالي كردوايا. لبيري شو والعلم عند الله شو أخوان بياوا مكتبي إلا شو رجع لنسيبه. شو المشقي دا ودسي كردو نسيت عطاوي كردو. شو نسي أما شرح حكي هرواني والروج شرح هناكين أو شد لشني كخارجين أو نزكي نازنا نزك صالح أما خارج أم كتبين هاينا حديث شنا هاينا حديث صوب من جاو شوارة أيش أوها يعني بفي درفة تكاني هاستوا بها هاستوا بها نسي نوي حديث تكاني أم كتبها دورنيا والله لم لبيلي شو بيت أفرمي قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار الله بتي أنا في أغمري خواعي صلى الله عليه وسلم كمن وتم والله أبيها مو رجل رجل بقرم ولا أقومن الليل وأبيها مو شوش وليش بكم ما عشتها تماو الله رسول الله فرمي تواد وتوا وتم بلي باوك ودايكم بقربان دي من وامتوا مش بلقي لسلوي كوا بكسي بلي جعلني الله فداك بلي بفداد بم قربان بم بصاقد بم أبجو لنا درسته أقل كسيك بو خواب كاري بيني بلي في داي خوابم قصة كبراسي وكل نصكي دق قصية كنا شرعية وكل دقكي أما معناكي لو تيم معناكي معناه صحيح بي. يعني بفي داي إسلام بفي داي دين كيب سبالة بفي داي بو بيغمد إخوة عيسى الله سلام كسي بلي بفي داي بيغمد بم عيسى الله سلام بيشكو بيغمان درسته إن شاء الله سبالت كسي با إيمان داران وابلي با إيمان داران ومسلمان با علماء با كسي وابلي أوي صحيحة با إذن إخوائي ولا درسته با عالم يبلي با فيداد بم فيداش خوي بخوي تيا يعني اشتيك بخيته شوين اشتيك لبري أوه يعني با فيداي توب مواتا من لشويني توب مو من با قرباني توب لبري تو تيابشي من تيابشي هو يعني بن با فيداي توب ويش أبا فيداي أعلم فيداي أخوتنا بيزن أعلم أما فيداي فيداي إيش يعني أما دي أخوي بخت كالا بيناوي أو شتيك كإنتماي هي بولاي كإنتماي هي بولاي بلام بو كافر بلاي حرام وجائزنية بكافر يبا بيدين يبا منافقه بلاي شي لأكثرهم الله بلاي جعلني الله فداك وابنك بقربانيته بلام آية باشترني إنسان بكارينيني قيل ذلك يعني وسرع إنسان خويل بباريزي أفرمي بل دايك باب بقربان ذي من وامتوا وتي أيديت وناطوني فإنك لا تستطيع ذلك بيت شبكة رجو بقرا رجو جاربار جميقرا جاربار بقرا جاربار ميقرا ونم وقم وهلها بخوا هاي خلق للنوم نم نقنم نم نام ينام نم الله يجيب بخوا واشا ونجي جبكا وهلها لها مو مانيكا سير رج رجو بقرا شكا حسنة بدقاتا ماني سير رجو بقري كواتا سيانكا أبيتا سيبوت مانكيشن رجو السي كاتب وكوي همو معك بروجو ببيت زور باشا وذلك مثل صيام الدهر همو معك سيرج بروجو بي وكوي الصالك همي بروجو الرجو قرتبي الله اكبر وتم اني اطيق افضل من ذلك من لو باشتر اطوان يعني لو زياتر وتي دي ما دام ويا الرجي بروجو ودورج بروجو مبا وتبي رسول الله من لو زيات الاطوان ودي دي ما دام ماي الرجب بالرجب والرجب بالرجم با او الرجوكي داودا وهو اعدل الصيام للرؤيه كثير وهو افضل الصيام باشتري الرجوه عادل تري الرجوه يعني عدل لبرشي دبروني هم رجك بيجري كحقي نفس الزايا كي خواردن قشت خواردن خواردن و ا حزيك دل خواردني هي اي خوي وی همو روزه بگیری و کوچون بله تارا دیک حقی نفس تارا دیک واردنی حقی نفسی تی داره و اگر روز نروز نبی دیسان و زیاتر بشه دنیا داره بوی روز نروز که قسم اولی افهمی بلام روز نروز که عدل و ناونده الا قسم ای رسولی خواه لو باشتر اطوانم فرمی لا افضل من ذلك لو باشتر نیه ترتا باشترین چیه؟ روز نروز لو باشتر نیه ولأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي والله أوصي الرجم قبل بكر ذاك رسولي خاوتي لمال منالم بهم خشتروا أفرمي وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل بواكيت وتوين أواكيت وتم بلا يا رسول الله وتي ميكا رجو بقرو جاروارج ميقرو شو نوش بكو بشخو فإن لجسدك عليك حقا لا شد حقي لسرد وإن لعينيك عليك حقا شاود حقي لسرد بخوا أقل خودات وإن لسيء إسلام بك الله أكبر لم إسلام كامل باكا الله أكبر نرهبانية نعلمانية بو بلا بالرهبانية علمانية بكاري هنا نرهبانية قوشيري وهل خلق عبادة بو شو نوصو معه وكبرو أشكبت بكو أهلي تصوف وأنا الضلال أي كان رهبانية دني الإسلام والرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايتها لا رهبانية في الإسلام إسلام رهبانية وشجري تانية تركي دنيا كري تانية بل نعلم نتشة يعني شيء يعني دنيا ويستي دنيا قرائي باوش كردن بدنيا تركي آخرت حسابنا كردن بآخرت دنيا بو دنيا يا يعني علمانية يعني دنيا بالدنيا دنيا بالدنيا هيك سي أم دينه وسطبك سي أم دينه باكبك سي أم دينه جوانبك لا شد حقي أبي بخوي شاود حقي أبي بخوي أبي عاصو ديب يبدي شو نكت حقي هي أبي لقال بخوي وإن لزوجك عليك حقا أي تو أجر شو أنا هل شو نشكيت نخوي أي لك حقي جنك هذا دي وإن لزورك عليك حقا لزورك يعني شيء وإن لزورك عليك حقا يلا إخوة يا إخوة ديك يا إبراهيم لزورك وإن لزوارك يعني بارك الله فيك يعني أواني ميوان دين بمال حقا يعني رسرت أي توقر ميوانك هاتوا بالرجوبي أي شونه يعني ميوانك هاتوا توخليك شو نوجك أي شونه أي كيتي بولايا تقول والله مش شو نوجك أبنى ملاي ميوان فتحقق ميون زايكرت وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام بسد بلا همو مانك سيرج برجوبي شك همو حسنية بدقاتا فإن ذلك صيام الدهر أوا الرجوي همو صالك يا بوتي وتمان سي بدايا كواتا سيكا همو مانك إيش تو سيروج رجود قرتوا بدأ بتحسوا قادة سي حسنة كهاتا وكويا هم الرجيك تو رجود قرت بيه هرسي الرجاء سي حسنة ده هي أفرمي فشددت فشدد عليا على تندم كردو تند كرا ولا سلم أفرمي ولا يشاد الدين أحد يا ولا يشاد الدين إلا غلبه هركز بتوني بيجري إلا زالبة بسرية توني هركز زالبة بسرية يعني وأنا مني قلت يا رسول الله إني أجد قوة وتم يبيه مري خوا قوة امتياع قال صم صيام نبي الله داود ما دام تدرجوي يبيه مري داود بقوله ولا تزيد عليه لو زيادة إنك بكيت هم الرج رجنا رج قلت وما كان الصيام داود وتم صيام داود شو أنا فرمي نصف الدهر نيوي صالك رجنا رج فكان عبد الله يقول بعدما كبر عبد الله دوي كتمني قول ابو يفرم يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم باشا بوتي بيوت بوتي تمناك خوز رخصة في اول اخوان قبل بكر دايا دفر عيب وعد كذا في عمر اخوان صلى الله عليه وسلم يا بريالي كذا وبيكا دوي عيب بينك لبني باتسر وي هرچوني بو بيكا خاون قصه قفتي خويا خاون قصه قفتي خويا زپینا خوشه که وشته برایش تکی داو بیکه هم روزه بر روزو بیه همشه شونیش که یا روز نه روز بر روزو بیه یا شوانش همشه وکی شونیش که لیشی بخوی است پینا کری چوته تمنه من دو بی ناراحت بی پینا کری الله خوزگا صریف یوم دخوان قبول بکرده و است اول خون خوزن کرده تو کن ناراحت لسر فرموا يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة كريم قبول بكرداية يا أبو الإخوة فرمي عيسى والسلام فرمي إن الله يحب أن يؤتى رخصه قيت ألا في خوشة رخصة كان يبكى يوكو شون في خوشة لحرى مكان يخد بدول بقلي للرواية كثيرة فرمي في متلاوة كتو همو رجب الرجوع بي القرآن جخويني همو شوي وتنبال يا رسول الإخوة ومسم شمخيرة بخوة مسي خراو مني لو كارم علاوتی رجوعی پیغمبر داوود بگر مادامات، چونکه اول همو کسی عابد تربو، اعبد الناس، فإنه كان اعبد الناس، اول همو کسی خواب پرست تربو، و هر وها قرآنش بخوین له همو مانگه که، وقتی پیغمبری خواه من زیادتر اطوانم، وقتی کوتا، یعنی له همو مانگه که، یعنی همو مانگه جاری ختم که، وقتی پیغمبر خواه له زیادتر اطوانم علی صلی الله علیه و سلم، فرید دی مادام وای له همو بیشوی که. وتم زيادة الأطوان فرمي دي ما دام ويا لهمو دشوا جاريك وتم من زيادة الأطوان فرمي دي ما دام ويا لهمو حوشوا جاريك ولو زيادة النا عليه بلام تونم كل سرخو رسول الله فرمي إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر الله أكبر لم يعجزا في تفنازني لعلك يطول بك عمر لو تعمر دريج به يعني أوسا نطوان يا ما بويت سرتا سر بيكي وعيب جك هذا زي تكاريك وازي لبيني هلا الإسلام مشتهر هيا اشتيك تذكرناها بوازي لبيني دس دناو كاريك وازي لمينا دس اشت إيش يك دس بيك نجريت وشاكي كتير بشي ما نويتو هدية كدا ليد نجريتو أبويا حديثك سعد مدلة كتاب لسالة أي حديث كان يوم كتب أقل ليات ما بي حديثك سعد كور أبي وقاص أي فرمتي حديثك سعد كوا أفرمي وتم أي بيغم الإخوة عليه الصلاة والسلام من وائس أبني لناوجي كي خوما خريق أمبرم ومن عرشتم بجيهشتوا أي بيغم الإخوة عليه الصلاة والسلام تشيبكم ألو حديثة باسي أمن بوكردن كوا وتم يا رسول الله أخلف بعد أصحابي فينا أخوش بهجرتي كردوا ما كي بجيهشتوا يسد دوباره لما كبن بريتو ايري بجيش طواب نادر مو غيره ايش يكم كردو هجرت يكم كردو نام بي مو بو شو انك كردو ما تيا يا بمبرم حزقم لك يوب بمبرم البو بيخوني خاله مكان يجري على مدينه يجري هجرتي تيا كردو نادر تو بسري ام درس زول قرنقا كارك ما كنت بلي بشي ما نبي ند تسمع دا ايش لي لي لصار نقري فإنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا سد به درجة ورفعة جاء أم جفرمي لو شيء عمر دريش بيت نازاني لو شيء بيد نكرت أفل فصيرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أرى أو تهام أويك أو فرمي أو تتمنى بزور بوا ووالله تمنى كم أو رخصتي في أمر فهم قبول بكر داية لو يجي لم جوارش تانا اعتيادية وشرعية وناشرعينية شو كان ليه الرأس اللي هو كي بكار لينا والله هر معناه لو يتي داية يعني خوز قاية قبول بكر داية تمنى أو أكم قبول بكر داية للرواية كتير أفرمي رسول الله فرميتي من على كد حقية بسرتوا لولدك عليك حقا باو كان داي كان بس إيه واكم بس إيوهك إن لولدك عليك حقك وحقي ولدك بس نلي والله خواردني في أدم توش خواردني في أمد أخوائي تعالى خواهي خواهي رزقي بنيري بخوالة أثماني شو نريد خواهي بنيري شتكي في أمدك خودني كي نبيت والله إبراي بالرزم خشكي بالرزم والله نا ندنا من علاقتنا أخوائي تعالى ناني في أدم من علاقتنا بيخا هر كسي بيدا في إيجي جينيب أخوي هر بيدا هر كسي طوائي ناني في أبدا بيده هر كسي توانا نيفي بدا بلان بيده هر كسي باب توانا تربية بدا ناتواني بلان بشتيكي بيه بدا كتو خودني كي ناقري وكز ناقري تربية دانا وش نفن بوي بوي إن لي ولدك عليك حق هدي بيهن بلي حقي ولدك يتوشي كم حقي داوا بيهن بلي كم حقي من أركت وتم بيت باسي خوارد مكلو بلنك فيري خواناسي تكلو فيري إسلام تكلو فيري بيغمري خوات كردو عيسى السلام بيغمري خواه كيه إسلام تشيه خواه كيه جل جلال فيري تكردوها إن لولدك عليك حقا من أركت حقي لسرت تنزي من أركتها لكي يستا ويا رسول الله أو هاي فرمي لحديث كتلة فرمي للرواية كتلة فرميتي لا صام من صام الأبد ثلاثا لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد واختلف العلماء لم نفيا اختلف العلماء خلاف يعني لا صام لكن نفي أم نفي بوشيا نفي صحة يعني نفي كمالة طبعا نفي وجود نية دي عالج وكابل الرجوع قري قلت أنا في وجود نية موجودة يعني قلت ويتي قلت أنا في صحة يعني نفي كمالة يعني لا صام بواتعيك صيامك طواونية يعني وكو صحيح صحيحة مقبولة مقبولة أما آية أم صيامك أم كرتويتي أجلك بكامل دستكوية هني قالن أجلك بكامل دستكوية أكرنا درستة مع الكراهة هني كثير قالن لا صام نفيك نفي صحية يعني أصلا رجوك صحيحني أصلا ناطواني الرجد هم الرجع بالرجوع به صام الدهر يعني هم الرجع طبعا جوابي مش هذا قالن صام الدهر نية صام الدهر نية شيء ججنا كان ناقري أيام البيض نا أيام التشريق ناقري سيانزو سيانزو شوار دبلة يانزو دوانزو سيانزو ما نجي الحجة ناقري قالت لا صام الدهر نية شو قالت الدهر وتهم يبقري أم هنيك ناقري المهم من ناقشاتي كي لو بالو لنا علماء فرمي للرواياتي كتير فرميتي خوشوي سرين رجول لا يخوا رجوي داودا وخوشوي سرين نوج لا يخوا رجوي داودا سيكفزن رجو نوجكي چون بو فرمي كان ينام نصف الليل نيوشو اخوت ويقوم ثلثه والله ما يجلس سرسي شو هلصا وينام سدسه ولا يجلس الششي شو اخوت وكان يصوم يوما ويفطر يوما داود عليه السلام رجك بالرجوع برجك بالرجوع ندبو ولا يفر إذا لاقى وبلان بريد وجمن بوايته الرأي نيكرت مجبرتي له والله مدانه وزيادة له بيبست أو أي بيبستي أما يا بابا لن برسي عليك أما وتاني آية باسي الرجوع نجي داودا رسول الله زيادة له وفرمي وكان لا يفر إذا لاقى بلان بريد وجمن الرأي نيكرت وفي رواية لروايتك علي أنكحني أبي امرأة ذات حسب باوكم كشيكي بو هي نام كشيكا خاون بلوبايكي كوملايتي بو باوكي ووان برشلق دارو خاون بجاهتي كان هبو ديار بناو خلق و أمبيا والسرداني كشيكي خويا كرت ام پیاوا سردانی کچکی خو یکر پرسیاری لیکر کبزانی پیاوا کی چونه علی اک اهاتو پرسیاری لیکر اوش پیو دی نعمه الرجل پیاوا کی چاکا لم یطا لنا فراش طبعا دیالو تجی نعمه الرجل بوتا ای پی باشا بو خو باشا بلام نعمه الرجل من رجل بلام بو ایمه لم یطا لنا فراش اما کلمه معنا به يعني باشا بأخوي باشا نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا لا تدسترجيه كمان ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه تائستا يعني غطاء كي برزنا كردوتا ولو كاتي للاين أكلبا معنا به كنفة يعني غطاء يعني تائستا بردي برزنا كردوتا أكربه وتأيك تريش به يعني قيما بين هذا اهتماما بين هذا هردو معناه إيش صحيح إن شاء الله يعني تأي سنوات وبيخوان بيبداها والله ما ببرسي أجا ببزين تشين تشينين تشونين تشونين يعني نيو دمانه قلقي نادا بيمان ومعناه تريش ك وثمان يعني تأي سر غطاء وبردي برزنا كردو توا فلما طال ذلك غطاء فرنوس فرديك شينينيا فلما طال ذلك عليه كما ويزول السلام حالتي بردوان بو باوكي كشكت شو أم حالتي بو بيغمري خواهي قيرا وصلاة والسلام خواهي لسربية أو أبو قشت بخدمتي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي شون رجوا أجري وتم هم الرجية وتم شون ختمي قرآن كي أمش برقى سري ختمي قرآن كذا نشتم معروف ونا صحابة بيدعيني داهين دراو بيختم كذي القرآن ختمي ختم كذي القرآن شتني بيدعي داهين دراو وثانية فرمي شني ختمك وكأنه حد زور واضحاتي ثكا ختم كذي عادتي كنا صحابة هبوا وهروها مدش أنا أبو ختم كذي أو بيلا شني لشني ختم ختم تكر أي دهرة ختم كده ما هو يبود النابيان أما كان مثلاً مانجي جاري أو كان حفتي جاري أو كان درور جاري أوها هركس يعني لما يقرأ القرآن يختم كردوه